الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. في بداية هذا اللقاء وهذه الظروف أرحب بالإخوان جميعا مجمل الترحيب، أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم في ظروفنا هذه أن تظهر التقوى قبل الحمل على الله، أن يرزقنا وإياكم فيها وفي كل ما نأتي ونذر أن نصاب في البدن ولا يأتينا إلى أنفسنا. أنا أيها الإخوة، الاجتماع المبارك ودروس نافعة بإذن الله عز وجل في موضوعات تمثل الحاجة إليها في طالب العلم. وقد رغب الإخوة يكتبون مدارستنا في كتابين سنعرضهما على المصلين، والفقرة الأولى ستكون في رسالة أو قول الشيخ عثمان بن سعدي رحمه الله بعنوان مشهور الرياض في الفصول الأولى والثانية، هذه الصوفيات ذكرها الشيخ عبد الرحمن في تفسيره معروف في الدين السليم الجنة وفي تفسير الكريم الأحكام في تفسير آية القرآن وتفسير الرحيم النافع كثير الكاذب بيعني معاني لا يزيد من كثير بأسلوب السيد صدر وعباراته واضحة وبيانه الشامل بدون إطالة مملة ولا إطالة مملة. وله رحمه الله ولا صدر في هذا التسجيل لعظيم الإيمان بعنوان تيسير الكريم من تحديد الصلاة وتيسير القرآن وله كتاب عظيم سماه رحمه الله فتح الملك العلام في العقائد في الآداب والأحكام والبصر في الأمور، وهو كتاب مهم الفتح قسم فيه حكم القرآن إلى ثلاث أجزاء، القسم الأول العقائد، القسم الثاني العبادات، وبدأ يبين وجوه دلالات القرآن الكريم على هذه الأنواع للدلالة. وله رحمه الله كتاب كبير الفائدة سماه القواعد الستان، القواعد الستان لتفسير الآية القرآن، ذكر فيه 72 قاعدة جمعها حررها في شهر رمضان المبارك، بدأ بتحريرها في أول يوم من شهر رمضان وانتهى منها بعد التوقيع معدل قاعدتين في كل يوم يوم 30 يوما، وبعد رسل من صوات قد تجمعوا فيه 70 قاعدة إذا جمعت 37 يجوز شيء مشكلة، وهي قواعد محررة كثيرا نافعة كتبت في وقت مبارك العلماء رحمه الله قوالب الجهات البنات الرهيبة في قوالب شرفة وهي قوالب عظيمة جدا قيدها الشيخ رحمه الله على تدبره إلى القرآن في شهر رمضان المبارك وله رسالة بعنوان القوالب المستنبطة من التقديم هذه الكتب والرسائل التي سميتها لكم هي ما اتفقه الشيخ رحمه الله مما هو علم القران وتفسيره وان كتب الشيخ رحمه الله تربو على 40 مؤلف ومؤلف هذا الكتاب سوره التي اشرت الينا والكتاب فتاه الشيخ رحمه الله أو فرد إخراج قواعده.

ويخلق ما لا تعلم. فذكر هنا وسائل النقل الخيل والحمير والبغال كانت موجودة وهي التي كانت وسائل النقل. بل بعض حمار السن الموجودين الآن أدركوا هذه الوسائل وكانت هي وسائلهم فقط. يعني هذه الوسائل الحديثة التي نراها ونرى التجارة هي حديثة جدا. بعض حمار السن أدرك تلك الوسائل التي هي الخيل والبغال والحمير ولم تكن موجودة سيارات. يعني على سبيل المثال جدي رضي الله عنه موجود حج العمرة حج على الجمل 10 مرات من النجد إلى مكة على الجمل، وكانت على بدايات مجيئه. فالشاهد من ذلك قوله ويخلق ما لا تعلم، ويخلق ما لا تعلم. فالمصائب تستفاد يعني دلالات القرآن عليها على وجه. أيضا قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في إشارة إلى أي قوة يمكن أن يستفاد منها لمقاومة الأعداء والجهاد في سبيل الله نحو ذلك. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة والتي لا تزال تحدث على النظمات القرآنية. فبذلك تعلم أن القرآن في جهاد بكل شيء، وأنه لا يحدث حادث ولا يستجد أمر من الأمور إلا وفي القرآن بيانه وتوضيحه. والشيخ رحمه الله له رسالة جميلة مفردة في هذا الباب، قرأ الآيات القرآنية أو كذا ما أذكر الآن اسمه، بأن الحوادث مبينة تجدون في مؤلفات الشيخ رحمه الله. وأيضا تكلم عن هذه القاعدة ومثل لها ذكر كتابة قواعد الإنسان المتعلقة بتفسير آية القرآن. وعندنا الآن فقرة